السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو أدى بقائه إلى خرابه لفرق بين الأبواب الوقت المحصور المشهور الجواز الجواز وبيعه بالعدل أشرف الطالب من شراءة المبيع أن يكون ملكا طلقا بلا شائبة. بناء على هذا لا يجوز بيع الوقت العام كالمسجد، الوقت الخاص كالدار التي وقفها الإنسان على أولاده. نعم هنالك استثناء من الوقت العام واستثناء من الوقت الخاص، أما من الوقت العام فالشيء إذا وقف وقتا عاما ولم يمكن الانتفاع به أطلاقا، يعني لم يمكن أن نجعل الحصير وقودا للمسجد أو أي بعد آخر من أبعاد المسجد، ولم يمكن تعويض هذا الحصير بحصير آخر نجعله وقتا، بهذين الشرطين ماذا نصنع؟ نبيع الحصير ونصرف ثمنه على مصالح المسجد. هذا بحث الوقت العام. أما بالنسبة للوقت الخاص فيجوز بيع الوقت الخاص في صورة، وهذه الصورة إذا حدث هنالك خلاف شديد بين الورثة أو بين الموقوف عليه، زيد وقف الدار على أولاده صار بينهم خلاف، واحد يريد هذا القسم من الدار واحد يريد ذلك القسم من الدار، وحدث خلاف عريض. في الخلاف العريض عادة ماذا يحدث؟ الدار تبقى مخلات، لأن لا هذا يتمكن يجي في الدار ذاك يمنع، ولا ذاك يتمكن يجي في الدار هذا يمنع، والدار إذا لم يكن هنالك فيها أحد ماذا يحدث؟ الدار تخرب. هذه الجهة، يعني الجهة الأولى أنك في الدار تحتاج إلى تعمير دائم، خصوصا البيوت القديمية اللي دائما تحتاج إلى تعمير، وحتى البيوت الجديدة. فإذا ماكو واحد مشرف على هذه الدار وقائم بأمورها الدار تنهدم، المطر يجي ويفسد الدار. الشيء الثاني يقولون أنه ثابت كأنه على ما يقال من أنه إذا لم يكن هنالك ساكن في الدار حتى إذا ما حدث هنالك انهدام مادي في الدار، لكن ماذا موجود في العالم الآخر اللي تؤثر في خراب الدار؟ يعني إذا جماعة قاعدين في الدار، الدار تبقى لها 20 سنة، صرت الدار سنة واحدة، تعالوا بعد سنة شوفوا هالدار مهدمة تهدما كبيرا، هكذا يزعم وهكذا يدعى. فإذا إذا حدث هنالك خلاف وخفنا أن يؤدي هذا الخلاف إلى خراب الدار الموقوفة، ماذا نصنع؟ نبيع هذه الدار، نبيعها ناخذ ثمنها، ماذا نصنع بالثمن؟ نحاول أن نشتري شيئا قريبا من هذه الدار الموقوفة، يعني دار مثلها، ما أمكن دار نشتري بستان اللي ما يصير محل الاختلاف أو أي شيء آخر، فنجعل ذلك الثاني وقفا. هنا سؤال خارجي، إذا هؤلاء الورثة ما استعدوا للاشتراك في عمل واحد، يعني قالوا إحنا ما نريد شركة أبدا ولم يستعدوا لأي نوع من الاشتراك، في هذه الحالة كل واحد منهم يأخذ نصيبة ويشتري به شيئا ويعطف ذلك الشيء، يعني يشترون 10 دور مثلا وكل واحد منهم يقف هذه الدار. هذا هو المورد الثاني. البحث الآخر أنه حدث خلاف بين الفقهاء لأنه ما هو المناط في بيع الوقف وفي جواز بيع الوقف الخاص؟ في هذا المطلب أكو ثلاث نظريات. النظرية الأولى تقول بأن المناط هو الخلاف المؤدي إلى التلف، الخلاف المؤدي إلى فساد الدار، اللي هاي النظرية الآن شرحناها. النظرية الثانية تقول هنالك ملاكان وهنالك مناطان لبيع الوقف. واحد هذا الملاك اللي الآن ذكرناه، شنو هو الملاك؟ الخلاف المؤدي إلى الفساد، هذا الملاك الأول. الملاك الثاني خوف الفساد، خوف الفساد، وإن لم يكن هنالك خلاف، خلاف ما هو بالقضية، لكن الدار أفرض في مكان مو جيد، في معرض السيول، في مكان بعيد عن الموقوف عليهم، ولا يمكن أن يذهب هنالك أحد ويعمر هذه الدار، دار في الجبال، في رؤوس الجبال، في غابات ما جدرها واقف، ليس مكان واحد ينتبع بها. فإذن إذا خيف عليها التلف ولو من غير جهة الخلاف، من جهة ثانية أيضا يجوز البيع. الأول شيء يقول المناط الخلاف المؤدي إلى الفساد. الثاني شيء يقول مطلق الفساد من أي طريق حدث، سواء من طريق الخلاف أو من طريق بعد الدار أو من طريق وجودها في منطقة فيها نظر أو لأي سبب آخر. هذا هو القول الثاني. القول الثالث اللي هي نظرية المات الشارع يقول مطلق الخلاف، الخلاف يعني إذا حدث خلاف بين الورثة أكو فساد لو ماكو فساد، أكو خوف الفساد لو ماكو خوف الفساد، بمجرد ما يصير خلاف حتى لو ماكو فساد، شلون ماكو فساد؟ خلاف أكو ولكن حاطين واحد قيم على هذه الدار يروح يعمرها يبنيها فلان، هناك خوف التلف؟ ماكو خوف التلف، لكن أكو خلاف. بمجرد حدوث الخلاف المستحكم الشديد شنو نسوي؟ نبيع هذه الدار. فهذه ثلاث نظريات في الوقت الخاص. ولو أدى بقاؤه يعني بقاء الوقت إلى خرابه، لماذا؟ لخلف بين أربابه، أرباب الوقت يعني أصحابه. طبعا هذا وين يكون؟ في الوقت المحصور يعني الوقت الخاص على جماعة معينة، وإلا الوقت العام أرباب ما إلى المسجد إلى أرباب إلى أصحاب، لا المسجد أرباب ما إلى. المصنف يا نظرية يختار الخلاف المؤدي إلى الخراب، هاي النظرية. فالمشهور جواز بيع الوقف حين حدوث هذا الخلاف، هاي النظرية. النظرية الثانية وفي الدروس اكتفى المصنف في جواز بيع الوقف بخوف خرابه، خاف يخرب، إما هذا أو خلف أربابه، أرباب الوقف يعني خلاف المؤدي إلى فساده. صار واضح؟ يعني المناط من هو؟ المناط هو الفساد، سواء كان عن طريق الخلاف أو عن أي طريق آخر، كونها في منطقة سيئة مثلا، هاي النظرية الثانية. وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد من العلماء، يعني في مسألة الوقت ما هو المناط وما هو الملاك، الفتاوى كلش مضطربة، حتى الفقيه الواحد في الأماكن المختلفة شنو مسوي؟ نتكلم بشكل متخالف. وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى فقيه واحد، بل قل أن يتفق في هذه المسألة، قل أن يتفق في هذه المسألة فتوى في كتاب واحد، يعني مو الفقيه الواحد في كتابين يتخالف، الفقيه الواحد في كتاب واحد في موضعين يخالف نفسه، بل في كتاب واحد أكو خلاف، في باب البيع شكل قايل، في باب الوقت شكل ثاني قايل. فتأمل هذه الكتب أو طالع شرح المصنف للإرشاد، المصنف عنده كتاب إخنا شرح الإرشاد موجود الآن في الأسواق، تطلع على ذلك تشوف المصنف في كتاب الوقت شكل كاتب في كتاب البيع بالشكل هذا. يعني المسألة مسألة معضلة. خب أنت شنو رأيك المصنف؟ المصنف يقول نظرية النظرية الثالثة. شنو هي الثالثة؟ شنو كانت الثالثة؟ الخلاف. أكو فساد لو ما أكو فساد. والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهديار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام. شنو ما دلت عليه؟ من جواز بيع الوقت إذا وقع بين أصحابه خلف شديد يعني خلاف. صحيح. شو شنو الرواية يقول؟ المناط. ما هو المناط؟ المناط هو الاختلاف. وانتهت القضية. وعلله عليه السلام عن جواز البيع بأنه ربما جاء فيه يعني في بقاء الوقت تلف الأموال والنفوس. هاي الرواية تدل على ماذا؟ الرواية مع التعليل تدل على ماذا؟ المصنف يقول ظاهر الرواية يؤدي إلى قولنا، وظاهره أن خوف أدائه إليهما يعني خوف أداء منه بقاء الوقت، إن خوف أدائه إليهما إلى تلف الأموال والنفوس أو إلى أحدهما، تلف الأموال فقط أو النفوس فقط ليس بشرطين. قالوا مش لاحظوا، إحنا عندما نقول أنه هذا المطلب، إحنا عندما نجيب علة في الرواية، هل هذه العلة يجب أن تكون متيقنة ويجب أن تكون مضطردة أو يكفي أن تكون حكمة؟ يومها نجيب مثال، واحد يقول لحم الخنزير حرام، لحم الخنزير حرام، بعدين يقول لأنه أكو في لحم الخنزير دودة اسمها كذا، والإنسان إذا وصلت هذه الدودة إلى داخله حيتان، شو مسبب؟ مسبب أشياء خطيرة في الإنسان، إذا وصلت إلى العين تعمل إنسان، إلى المخ تجعل الإنسان مجنونا، إلى السمع تجعل الإنسان أقرش، وما أشبه ذلك. دودة معروفة اسمها تينيا سولوم باللغة. على أي حال، فهذا مثل إذا فرضنا أننا أخذنا هذا الحيوان وطبخناه طبخا جيدا بحيث ما تفسيها هذه الدودة قطعا، يجوز أكل الخنزير لما يجوز، ها؟ يجوز لما يجوز ما يجوز، لأنه في الواقع هذه حكمة وليست هذه علة. يعني عادة لحم الخنزير يبرد فيه ذلك، أنت في هذا المورد الخاص أنت ما تخاف من هذا الأسف ولا تخاف منه، هذا ليس أسف. الرواية جاء تقول إذا وقع بين أربابه خلاف يجوز البيع. شو الحكمة في ذلك؟ أن الخلاف مظنة لتلف الأموال والنفوس. صحيح؟ الأموال قد يصير قتل، مقاتلة، إحراق، ما أشبه ذلك. وهذا كونه مظنة يعني محلا طبيعيا، كونه محلا طبيعيا موجود في كل مقام، أنت في مورد خاص أنا ما أخاف من تلف الأموال والنفوس، لا تخاف من ذلك، مو مسألة. على أي حال حسب الاصطلاح الأصولي هذه حكمة وليست علة. وظاهر الحديث أن خوف أدائه إليهما إلى التلفين أو إلى أحدهما ليس بشرطا في جواز البيع، بل هو مظنة لذلك يعني بقاء الوقت يظن فيه ذلك عادة. وإذا كان يظن فيه ذلك عادة يعني محل طبيعي لهذه الأمور، المحل الطبيعي لهذه الأمور يجب القضاء عليه. ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المجوز للبيع. لما هو الشرط؟ النظريات الثلاث كلها نابعة من هذا الحديث. ففهم المصنف هنا في كتاب اللمعة أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب. ليش؟ لأنه معلل، لأن الرواية معادلة غير الخلاف. ليش؟ لأن يصير بي تلف النفوس والأموال، فمتى يجوز البيع؟ إذا كان المعلل مع العلة، أما إذا انتفت العلة فلا يجب الحكم. لاحظوا نظرية المصنف الماتن. إذا واحد الطبيب قال لكم لا تأكل الرمان، قلت للطبيب ليش؟ قال يعني الرمان حامض. إذا حطيت الرمان مو حامض تأكلوا لما تأكلوا؟ ها تأكلوا لما تأكلوا؟ هو لا قال لا تأكل الرمان، قلت له ليش؟ قال لأنه حامض. إذا وجدت رمان محامض تأكله لما تأكله؟ تأكله، العلة مو موجودة، هذا شيء طبيعي. ف فالقضية أن المصنف ده يقول الحكم يدور مدار العلة، أنا أقول علة أقول حكم، ما أقول علة ما أقول حكم، صحيح؟ نظرا إلى تعليل الحكم بتلف المال، صحيح؟ يعني الإمام عليه الصلاة والسلام قايل شنو؟ قايل أنه يتلف المال. خب سؤال، يا مال يتلف؟ يا مال يتلف؟ بقية الأموال للمال الوقفي، بقية الأموال ما هو مالها، المال الوقفي هو الذي يتلف. فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقفي، يعني المال الوقفي إذ لا دخل لغير المال الوقفي في ذلك، يعني في التلف ربط ما إله، لأن بقية الأموال محفوظة ما كنت عليها. إذا كان كذلك المناط شنو يصير؟ الخلاف المؤدي إلى تلف المال، يا مال المال الوقفي وفساده. خلاصة القضية أن الرواية مشكلة، هذه العلة اللي مذكورة فيها علة أو حكمة. المصنف شو يقول الماتن؟ يقول هاي علة، فإذا العلة مو موجودة شو الحكم؟ لا يجوز البيع. ايش شارح شو يقول؟ يقول حكمة، اذا حكمة فحتى اذا انتفت الحكمة الحكم موجود لو مو موجود؟ نعم موجود. اقم الصلاة لذكري، هاي علة لو حكمة، اقم الصلاة لذكري، فتى اذا واحد لا يذكر الله اصلا من اول الصلاة الى اخر الصلاة ساهي ولاهي، يصلي لو ما يصلي؟ يصلي. اذا قلنا هاي علة ما يصلي ماكو ذكر له، إذا كل هاي حكمة يصلي لو ما يصلي؟ نعم يصلي. فالقضية هي أنه الشارع يقول هاي حكمة، فإذا لا يجب الخوف الفعلي، يكفي الخوف الشأني. الماتن يقول له هذه علة، فيجب ماذا؟ بل فيجب الخوف الفعلي. النظرية الثانية اللي قلناها اللي تقول مطلق الخوف مناخ، تقول العلة هي المناخ، العلة حصلت عن هذا الطريق لو عن طريق ثاني، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، انت عن غير طريق الخمر مسكر آخر، حلال لو حرام أيضا حرام. أي النظريات تقرأ فيه؟ صار واضح؟ ما أحد النظريات الثلاث، نظرية المصنف تقول علة، النظرية الثانية اللي تقول ما دامت إلا فيجب أن يعرض، مو فقط بالخلاف في بقية القضايا أيضا كذلك. إيش شارح يقول هذه حكمة؟ بلي. مسألة أخرى، هل يجوز بيع الوقف الخاص في غير هذه الموارد اللي ذكرناها؟ نبيع هذه الدار الوقفية نشتري دار فيها ربح أكثر، جائز لو مو جائز؟ المصنف يقول لا مو جائز، ولا يجوز بيع الوقف في غير ما ذكرناه الأشياء اللي قلناها. وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف محتاجين إلى بيع، يحتاجون إلى ثمنه، يعني مثلا عندهم ديون ما يجوز يبيعون. وين احتاج الى بيعه ارباب الوقت ولم تكفهم غلته وحاصله، الحاصله ما يكفيهم مو جائز يبيعه، او كان بيعه افضل يشترون بستان اخر او دار اخر ربح اكثر مو جائز يبيعه، او غير ذلك مما قيل من موارد جواز بيع الوقت لعدم دليل صالح على الجواز. ما عندنا دليل، اذا ما عندنا دليل فلا يجوز بيع الوقت. مساله اخرى، اذا بعنا الوقت شو نسوي بالثمن ماله؟ وحيث يجوز بيع الوقف قلنا المسألة يشترى بثمنه ما يكون وقفا، فالوقف آخر نشتري على ذلك الوجه إن أمكن، يعني إذا الموقف كان دار بعته دار اشتروا دار ثانية، بستان كان اشتروا بستان ثاني مراحم للأقرب إلى صفة الوقف، فالأقرب إلى صفة الوقف، لاحظ المراتب المتقاربة، كل شيء يشبه الشيء الموقوف اشتري، والمتولي لذلك عملية البيع الناظر إذا كان أكو ناظر، إذا ما أكو ناظر الموقوف عليه إن انحصر، يعني إن كان الوقف وقفا معينا خاصا على جماعة محددة مثل أولادي، وإلا فالناظر العام. المهم الأول الناظر الخاص اللي هو المعين، إذا ما أكو نفس الأولاد، إذا ما أكو أولاد مثلا الوقف كان وقفا شديد العمومية مثل وقف الدار على الطلبة، من يبيع الدار؟ الناظر العام اللي من هو الحاكم الشرعي. المسألة الثانية، احنا قلنا البيع المبيع لازم يكون طلق، اذا ما كان طلق شنو حكمه؟ ما يجوز بيع. بناء على هذا تترتب عن الفرق، المسألة الاولى لا يجوز بيع الوقف العام المسألة الثانية لا يجوز بيع الوقف الخاص. المسألة الثالثة لا يجوز بيع أم ولا لقارئ الشرايع. يعني واحد إذا اشترى أمة فوقع هذه الأمة وحصل منها على ولد، سواء كان هذا الولد منفصل عن أمه أو في داخل بطن أمه، يعني حملت منه، لا يجوز له بيع هذه الأمة. ليش ما يجوز البيع؟ الإسلام يريد تحرير هذه الأمة. شو تصير الأمة؟ تبقى أمة إلى أن يموت المولى. فإذا مات المولى، الإبن ابن المولى ألا نصيب له؟ ألا نصيب إلا نصيب له؟ نعم. فالأم تصير كلها أو بعضها من نصيبه وتعتق الأم من نصيبه ولدها على التفصيل المذكور في كتاب العير. فهذه العمل لا يجوز بيعها لأن مو ملك مطلق للمولى، ملك مشروب بالحرية. ولا يجوز بيع الأمة المستولدة. المستولدة من قبل المولى، مرة أزوج أمتي لعبد وذاك العبد يولدها، شنو حكمه؟ ها؟ يجوز بيعه، ما بيش. مرة نفس المولى يستولدها ويتحقق الاستيلاد، المانع من البيع بماذا؟ بعلوقها في ملكه. العلوق يعني شنو؟ يعني استقرار النطفة في الرحم، اللي هذا النفس مناط جواز الإجهاض وعدم جواز الإجهاض. يقولون المرأة إذا علقت يعني استقرت النطفة بالرحم، شو يصير؟ ما يجوز إسقاط النطفة. إذا لم تتحقق يجوز الإسقاط. يعني شنو؟ يعني المرأة بعد العمل مباشرة يعني يجوز أن تقفز لإسقاط المادة من نفسها، هذا ما بيجي. لكن إذا مضت مدة، المدة مو محددة بنفسها، المهم في ليلة واحدة يتم العلوق ويتم الاستيلاد. قسم قايلين حتى لمدة ساعتين تستقر النطفة وتنعقد النطفة. حتى المهم المستقر المتيقن من أنه في خلال ليلة واحدة في خلال 12 ساعة تنعقد النطفة. إذا عقدت النطفة يجوز الإجهاض أو لا؟ بعد ما يجوز الإجهاض. يجوز أن تباع هذه الأمة؟ ما يجوز. أما إذا وقعها بعد الواقعة فورا يبيعها، جائز لو مجائز؟ جائز، لأن بعد النطفة ما مستقرة في الرحم. ما مستقرة يعني شنو؟ النطفة عندما تروح أحيانا تكون في وضع مضطرب، يعني لم تحصل مكانا جيدا، فيمكن أن تقع وتسقط. تمضي مدة من الزمن معينة إلى أن تدخل وتأخذ مكان قوي بعد كعب عمليات السقوط وما أشبه ذلك، هذا يسمى الاستقرار. ويتحقق الاستيلاد، المانع من البيع بعلوقها. صحيح؟ بعلوقها يعني علوق المرأة في ملكه، يعني عندما كانت مملوكة له وعلقت منه وهي مملوكة، شنو حكمه؟ بعد ما يجوز. وإن لم تلجه الروح، لأن متى تلجه الروح؟ بعد الأربعة أشهر. في خلال هذه المدة ما بيروح، ما أعرف، ما يجوز يبيعه كما سيأتي بعدين نقول هذا المطلب. فقول المصنف ما دام الولد حيان مبني على الأغلب أو على التجوز. شلون؟ المصنف قال ولا بيع الأمة المستولدة ما دام الولد حيا بعد 10 ساعات من الوقاع. هذا ولد اسمه حي؟ لا، ما يسمى في خلال الأربعة أشهر الأولى. هذا حي لو مو حي؟ هذا الولد مو حي لرغم ولدت فيه. فالمصنف لازم يقول ولا بيع الأمة المستولدة ما دام الولد حيا وحتى قبل ولوج الروح فيه، اللي هي متى؟ فترة الأربعة أشهر الأولى. فهذه العبارة عبارة غير دقيقة وعبارة مسامحية. فقول المصنف ما دام الولد حيا إما مبني على الأغلب. شلون مبني على الأغلب؟ لأن أغلب فترات الحمل حي الولد لو مو حي، حي الولد الأربعة أشهر ميت، بعدين شو يصير؟ يصير حي. فإحنا نلاحظ التغليب، صحيح؟ التغليب قاري في المنطق في اللغة اللي هو ما قاري. التغليب يقولون العمران، عمران يعني منه؟ يعني أبو بكر وعمر. القمران يعني القمى والشام. التغليب يعني بملاحظة الغلبة أو بملاحظة ثانية إحدى الأسماء تغلب على بعض الأسماء الأخرى. فقوله ما دام الولد حيا مبني على الاغلب، لان اغلب فترات الحمل وما بعد الحمل الولد حي، فقال ما دام حيا، او مبني على التجول. التجول احنا عندنا مجاز الاول ومجاز المشاركه. مثل شنو مجاز الاول والمشاركه؟ مثل قوله تعالى في القران اني اراني احصر خمرا، واحد يعصر الخمر، ها الخمر يعصر، خمر شلون تعصر؟ خمر هو ماي ما يعصر. اني اراني احصر يعني شنو؟ يعني عنبة. العنب ليش اطلق عليه الخمر؟ ها لانه يؤول الى الخمر، يعني ينتهي الى الخمر. من قتل قتيلا، واحد يقتل قتيل، لا ليش يسمى قتيل؟ ها لانه مشارك على القاتل. فليش هذا الولد اللي بعد ما داخل في الحياة نقول حي؟ لانه مشارك على الحياة، يعني قريب الى الحياة. مبنيا على الاغلب فصاير تغليب، او مبنيا على التجوز اللي هو مجاز الاول ومجاز المشاركة. خلاصة القضية، احنا عندنا ثلاث فترات. فترة ما قبل الحياة 4 أشهر، يجوز بيع ولا ما يجوز؟ الام ما يجوز. فاذا ما دام حيان هذا حي لو مو حي؟ مو حي، لكن مع ذلك ما يجوز بيع. الولد اجى صار حي وولد، يجوز بيع الام لو ما يجوز؟ ما يجوز. بعد مدة الولد وقع عن فوق السطح ليش هو مات، يجوز بيعه لو ما يجوز؟ نعم يجوز بيعه. انتهت القضية. بعد ولد ما عدنا حتى تعتق الام من نصيب ولدها، فثلاث مراحل عدنا، ما بعد الحياة، حين الحياة، بعد الحياة، ثلاث مراحل عدنا. مبنيا على الاغلب او على التجول. ليش هذا التجول؟ لان الولد قبل دخول الروح لا يوصف بالحياة الا مجازا، صحيح؟ فليش نقول هذا حي؟ باعتبار انه سيكون حيا. ولو مات الولد صارت هذه الام كغيرها من اماء المولى عندنا، بخلاف عند بعض العامة يقولون اذا مات ايضا تبقى ام ولد وتترتب عليها احكام الولد. اما مع حياته حياة الولد فلا يجوز بيعها، صحيح؟ الا في 8 مواضع يجوز بيع ام الولد مع ان ولدها حيون. وهذا الجمع، يعني الجمع هذه الامور الثمانية من خواص هذا الكتاب، يعني مو موجود في غير كتاب اللمعة. المصنف مسوي يعني الماتم مسوي ابداع انه جمع هذه المواطن الثمانية. شنو هاي المواطن الثمانية؟ احدها في 8 رقبتها. هاي 8 واضحة. في المورد الاول، المولى اشترى هندا ب1000 دينار، قال انا اسلمكم 1000 دينار بعد سنه. اخذ الامة في بيت الدين، يعني من باب شو اسمه بيع النسيئة. اخذ الامة وجاهل لي قصة ولدها. بعد سنه الطالب يقول اعطيني 1000 دينار، ما شكل، يقول ما عندي، صحيح؟ هنا شنو الحكم؟ هاي ام ولد لو مو ام ولد؟ نعم ام ولد، يجوز بيعها. المصنف يقول نعم يجوز للمولى ان يبيع هذه الامة ويبقي ثمنها علما للنخاس اللي باعه الامة. هذا جائز. احد المواضيع، بيعها في ثمن رقبتها، يعني لاجل اداء ثمن نفسها، رقبتها يعني نفسها، بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، ما عنده فلوس، سواء كان المولى حيا هو يبيع او كان ميتا وما عنده فلوس، يسوون الورثة يبيعون هذه الامة. اما مع الموت اذا هو ميت فموضع وفاق جواز البيع، واما مع حياة المولى فعلى اصح القولين. قسم قالي في الحياة مجاهز لاطلاق الناس، النص اللي يقول يجوز بيع الامة في ثمن رقبتها ما فرق بين الموت والحياة، فيشمل هم حالة الموت هم حالة الحياة. والمراد بإعصار المولى يعني شنو؟ المولى معتر، ها المولى إذا عند البيت كشخة، هو قاعد في داخل البيت الكشخة، هذا يسمونه معتر لو ما يسمونه معتر. إذا البيت من شأنه هذا معتر، يعني إحنا في مناط المولى، المولى عند البيت وعند الدابة وعند خادم وعندنا أثاث في البيت، هذا معتر المولى لو مو معتر؟ نجبر على أن يبيع البيت لو ما نجبره؟ المولى يقول له هذا شأن هاي الأمور لو مو شأنه، السيارة والخادم والبيت شأنه لو مو شأنه. إذا شأنه وما عنده مجيد هذا يعتبر معتر، فما نقول له بيع بيتها، شنو نسوي؟ نقول له بيع الأمة وأبقى ثمنها للطالب. والمراد بإعثار المولى أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها، يعني يعطي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين وإعطاء الدين. شنو هي المستثنيات؟ ما هو من شأن الإنسان اللي شرحناها سابقا. هذا المورد الأول يجوز بعلم. المورد الثاني، إذا جنت على غير مولاها، مرة تجني على مولاها تجني على نفس المولى، تقطع ايده تقطع رجله تدخل عليها عاهة، هنا بحث معي نجي نقول لك. اما اذا جرت على واحد اخر جناية، من يتحمل جناية العبد؟ يحتاج الى الثمن، المولى لازم يتحمل هذه الجناية طبيعي، لان هذا العبد ما الى مدخلية وهذه الامة صحيح جنى. الطرف الاخر يريد مني 500 دينار ثمن للجناية مثلا، الجناية طاري اللي بعضها في حلقة من الدية كذا من الدية كذا من الدية صحيح، فأنا لازم أطيله مثلا نصف الدية، يعني قلعة تحدى عينه ما عندي صحيح، إما ما عندي فلوس أو عندي فلوس ما أريد أطيله. هاي الأمة كل يوم تروح تجني على واحد وتخسرني عن المولى، فأبيع هذه الأمة أم الولد وأطي ثمنه لمن؟ للجناية. او لا ما ابي انا بس اعطيها لذلك الطرف المجني عليها، يعني الانسان اللي قلعت عينه هاي الامه اعطي الامه الها. طبعا مع معادله الاثمان نشوف الامه قد قيمتها، الجنايه قد قيمتها، ونعادل نسوي كسر انحسار. بلي الولد حر، الولد ربط ما عنه، يعني الولد تابع لعشره الابوين، اذا احد الابوين حر الولد يصير ما يباع. وثانيها الموارد، إذا جنت الأمة على غير مولاها على إنسان آخر، سيدفع المولى ثمنها صحيح، يعني يبيعها يأخذ الثمن يدفع للجناية لفق العين مثلا لقطع الرجل لكسر اليد، فيدفع ثمنها أو يدفع رقبتها نفس الرقبة، يعني هي يدفعها يقول أخذها إن رضي المجني عليه اللي هو المقطوع أو الذي قطعت عينه مثلا قلعت عينه أو رقبتها الرضي المجني عليه. بل إذا أراد القصاص يقتص، مو مثلا الأمة ما كانت متعمدة اللي ما بيقتصاص مثلا، الأمة ما كانت متعمدة القصاص، ما كدية أكو أنا أدفع نفس الأمة المولود اللي حملته إيه؟ المولود ما يباع، يعني المولود حر والحر لا يباع. ولو كانت الجناية على مولاها فقعت عين المولى لم يجوز بيعها. ليش؟ لأنه ضمير الشأن لا يثبت للمولى على ماله ما واحد يتمكن يأخذ من مال مال الأمة، مال المولى يعني ملك المولى، ملك المولى ما يأخذ من مال ما يباع هي إلى بعد ما أنه تبيعها وتأخذ ثمنها. ولو كانت الجناية على نفس المولى لم يجوز بيعها، لأنه لا يستقر للمولى على ماله، من ماله؟ الأمة، لا يستقر له على ماله ماله، ميت مكان يستوفي المال من ماله شين؟ شنو؟ ما يجوز يبيعها، أم الولد لا يجوز بيعها. هذه المسألة الثانية. المورد الثالث، المورد الأول شنو كان؟ نفوع عن كتاب. المورد الأول في ثمن رقبتها نفسها، مو مطلق اعثار المولى. المورد الثاني لو جنت. المورد الثالث اذا ما عنده فلوس ينفق عليها، المولى مفلس وما عنده فلوس، خسر في تجارته بعد ما عنده فلوس يصيدها، شو يسوي؟ بقيها في بيته ويموتها من الجوع؟ لا، يبيعها ويريحها. وثالث الموارد، اذا عجز مولاها عن نفقتها، ما يتمكن يعطيها فلوس اكل شرب لباس مسكن، ولو أمكن تعدي النفقة ببيع بعض الأمة، بس يمكن يبيع نصف الأمة وش يسوي؟ يوفر النفقة، وجب الاقتصار على ذلك الباعض. ليش؟ لأن بيع أم الولد جائز لو مجاز. هنا الضرورة إلى شجر؟ إلى بيع نفسها، لا إلى بيع كلها. الضرورات تقدر تقدرها، وجب الاختصار على ذلك البعض وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة. الأصل على القاعدة العامة، ولو جوا الشيء ثاني كاتب القاعدة العامة أنه لا يجوز، مثل لا يجوز شرب الخمر، استواء عندنا اضطر الى شرب الخمر، قد يشرب كل الخمر يشربه؟ لا، بقدر الضرورة. فانت ما دام اضطريت الى البيع تبيع بقدر الضرورة وقوفا فيما خالف الاصل، الاصل على القاعدة العامة اللي لا يجوز البيع، وقوفا على موضع الضرورة اللي هو النصف او الربع او الثلث. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، العبد اذا مات مطلقا، العبد اذا كان هو الوارث الوحيد ومات قريبه، شو نسوي؟ نشتري من هذا المال ونعرف كون صدقية المال. يعني ابو العبد مات وعنده ثروة طائلة وما عنده وارث هذا الابو، نروح على ابنه نشتري ثم نعتقه ثم شو نسوي به؟ نعطي له بقية المال. هسه ام الولد كان عندها ابو، الابو مات وبقيت ثروة طائلة، شو نسوي بهذه الثروة؟ نجي نشتري هاي الأمة ام الولد، نشتريها ثم نعتقها ثم نعطيها بقية المال. هذا الشراء جائز لو مو جائز؟ جائز طبعا. ورابعها، اذا مات قريبها مثل ابوها ولا وارث لذلك القريب سوى هذه ام الولد، صحيح، شنو نسوي؟ نشتريها لتعتق، نشتريها لتعتق ولترثه، ترث ذلك الميت، وهو تعجيل عتق اولى بالحكم من ابقائها لتعتق بعد وفاتها. ليش ما يجوز بيع ام الولد حتى تعتق بعد وفاه المولى؟ فالان تعتق افضل. يعني الاسلام ليش قايل لا يجوز بيع ام الولد ها حتى تعتق بعد 50 سنة عندما المولى يموت؟ ثم بعد بقيها لها 50 سنة، الان نشتريها بهذا المال والان نعتقها، فعتقها الان عن طريق شرائها اولى من ابقائها الى 50 سنة. وهو يعني هذا الشراء تعجيل عتق، تعجيل في العتق، اللي هذا التعجيل اولى بالحكم من ابقاء هذه الامة لتعتق بعد وفاة مولاها. واضح؟ بعبارة اخرى، لاحظ الحكمة الشرعية ونعجل تلك الحكمة الشرعية. هذا المورد الرابع. المورد الخامس وخامسها، اذا كان علوقها بعد الارتهان. الرهن خب قاري، الرهن انا عدائي من زين 1000 دينار، والخب اذا ما جبت لي 1000 دينار اقول اخذ هذه الساعة الذهبية مثلا، مو الشكل؟ إذا ما جبت لك الساعة الذهبية شو تسوي بها؟ بل إذا ما جبت لك الساعة الذهبية، إذا ما جبت لك 1000 دينار أخذ الساعة الذهبية. مثل نفس الشيء بالأمة، أعرف لك الأمة رهنة مو شكل؟ بعد الرهن استجدت من المرتهن، صحيح؟ في اللقاء بتلك الأمة، فالتقى المولى بالأمة واستولدها، صحيح؟ بعدين عدد عن أداء المال، شو نفكم؟ ها؟ المال ما كان في ثمن الرقبة، المال كان في شراء بيت مثلا، في شيء ثاني، شو نفكم هذه الأمة؟ أي الحقين أسبق؟ حق الراهن لو حق الاستيلاد؟ حق الراهن أسبق، لأن الراهن كان قبل الاستيلاد وقبل العلو، فالراهن يأخذ تلك الأمة وش يسوي بها؟ يبيعها. وخامسها، بلي لا ما يجوز رهنها. وخامسها، اذا كان علوقها، علوقها يعني استقرار النطفة، علوق الأمة بعد الارتهان، رهنها ثم شنو سواها؟ ثم وطأها فحمل، فيقدم حق المرتهن. المرتهن يعني اخذ الرهن، ياخذ الأمة ويبيعها وياخذ فلوس عليه لسقط هذا الحق على حق الاستيلاد. وقيل يقدم حق الاستيلاد، صحيح؟ ليش يقدم حق الاستيلاد؟ يعني شنو يقدم حق الاستيلاد؟ ها؟ يعني لا يجوز بيعها، فالمرتهن يجب أن يرد هذه الأمة إلى الراهن، تبقى في ملك الراهن. لدليلين، الدليل الأول لبناء العتق على التغليب. يعني شنو بناء العتق على التغليب؟ يعني احنا فهمنا من مذاق الشارع انه يريد عتق الامة باية صورة، وغلب هذا المطلب على كل معارض، يعني النصارى هو الاسلام يريد العتق، صحيح؟ وغلب هذا المطلب على كل معارض له. المولى إذا كان مديون يبيع الأمل وما يبيع، ما يبيع إطلاقا. فإذا هذا يتغلب على الدين في حياة المولى، مو الدين المربوط برقبتها، الدين اللي مربوط بشيء آخر. فلأننا عرفنا أن بناء الشارع على تغليب العتق وانتصاره، فيتعارض حقان، حق الرهن وحق العتق. أيهما يتقدم؟ حق العتق يتقدم، يعني حق الاستيلاء. هذا واحد. ولعموم النهي عن بيعها لا تبع أم الولاء، يشمل سواء كانت مرهونة أو لم تكن مرهونة. هذا من الورد الخامس. وسادس المواضع، يبدو وقتنا انتهى. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.